الإنسان اللي يسرق مليون دينار ولا اللي يسرق دينار، مو اثنينهم مكتوبين في ملف سارق، ملف اسمه سارق، هذا سارق وهذا سارق، لكن هذا سرق مليون وهذا سرق دينار. نفس الشيء الكاذب، قد يكذب الإنسان. أنا أعتقد الكذبة على طفل ما هي صغيرة، أنا عندي سرقة المليون أخف 100 مرة من كذب على طفل. يعني أنا أقصد أقول الكذبة الكبيرة اللي تعتقدها كبيرة مثلا في مال أو في شيء أهون من الكذب على طفل صغير، لأن الكذب على طفل صغير إجرام في حق البشرية. أنت ماذا تعلم، ماذا تغرس في هذا الطفل؟ تقول له أن لا بأس أن تكذب على الناس، لا بأس أن تدخل رذيلة الكذب في داخل نفسك، لا بأس أن تجعل الحارس التقوى مريض، لا بأس أن تقوي النفوذ السلبي الداخلي في داخلك، لا بأس أن تبرمج عقلك وتريضه إنه تدرب على الكذب. طيبة كل هذه المداخلات الداخلية والمقومات الداخلية أنت تشجعها بالطفل لما تكذب عليه، لما تقول له عندي حلاوة، تعال أعطيك حلاوة عشان الطفل يقبل إليك، بعدين تقول له ما عندي. أنت ماذا فعل؟ أنت دمرت إنسان. فهذه ما هي كذبة صغيرة. لو قلنا مثلا الكذب على الأطفال شيء صغير، لا مو صغير، هي إجرام في حق بشرية، إجرام في حق نفسية الطفل. أنت تعلمه من الصغر الأشياء، حتى المزاح، المزاح لما تلعب بنفسية الناس وترسل لهم، هل هذه صغيرة؟ الناس يعتقد أنها الناس تعتقد مو صغيرة أبدا. اللعب في أفكار الناس وبعقولهم وبقراراتهم اللي راح تصدر مو صغيرة، بس فعلا هو كذب أقل من كذب. يعني بعض الكذب يؤدي إلى النميمة والغيبة والكلام في أعراض الناس، عاد هذه مصيبة المصائب. واحد يكذب عشان يضرب أعراض الناس، مشكلة، مشكلة. يعني هذه حدها لها حدود عليا رهيبة، ما في شك إن هذه الكذبة غير هذه الكذبة، لكن كله يندرج بأنه كذب. والصغير نعتقده صغير، لو أنت حللته إجرام. طبعا ليش تجرم بحق الإنسان الآخر وتكذب عليه؟ طيب لماذا؟ أنت عندك معلومات، يا أما ترسلها صحيحة يا أما ابتعد عن التدليس. التدليس ما يفيد أحد، وأول ما يضر التدليس في المعلومات الكاذب. يعتقد الكاذب أنه شاطر ويستطيع أن يدلس على الآخرين وأنه ذكي، هو أغبى الناس. الكاذب غبي جدا. ليش؟ لأنك أنت أول شيء سويته أنك قطعت علاقتك مع ربك، فيها نوع من الخلل، لأنك أنت تعت عن الله بمعصية. طب أنت اشتويت مع نفسك، أنت وينك من هدفك، وينك من تصرفاتك، وينك من الخطوات اللي تخطيها إلى هدفك المنشود؟ أنت كذبت وبالتالي استخدمت وسيلة سببت لك عائق على الطريق، فأنت وينك من هدفك؟ هاي النقطة الأولى. الشيء الثاني، علاقتك مع نفسك، ما استطعت أن تقود هذه الذات. الشيء الثالث، علاقتك مع الناس. لماذا كذبت؟ لكي تكسب علاقة، ستخسر علاقة قطعا، لأن قانون الله عز وجل في الأرض أن السريرة تعلن مهما كانت. هذه الإنسان لازم ما ينساها، وأول ما أذكر فيها نفسي إن السريرة مفضوحة، هذا قانون الله في الأرض. كل إنسان لابد أن تفضح أمام الخلق في الدنيا قبل الآخرة. لازم الإنسان ما يروح عن باله هذه الحقيقة. فمن أقصر الطرق لك أيها الإنسان أن أصلح هذه السرير، لأنها راح تنفضح، الله راح يطلعها للناس. فمن باب أولى أني أصلح سريرتي عشان الناس أشوف سريرتي صح، إذا كان القصد دنيوي. لو الكاذب كان قصده فقط للدنيا مو لله، لاختار الصدق. ديننا حلو، يعطيك الدنيا والآخرة. لو الناس اللي ما عندهم إيمان شافوا أهمية الصدق لأخذوا الصدق، ومو بس الصدق، كل ما يأمر به الإسلام. لأن الإسلام لما أنا أطيع ربي في الطاعات، أول ما أنجح في الدنيا، أنجح مع علاقي مع الناس، أكسب المواقف، أنجح في قيادتي لذاتي، أنجح قيادتي مع أي موقف أنا أخوضه. ليش؟ لأن الإسلام يعطيني نجاح في الدنيا. لو الإنسان ترك الأجر وقال والله، واحد مو من الإسلام من برا شاف بس ما يعطيني الإسلام من طاعات، لقال والله أنا راح أسمع كلام الإسلام، لأن هذا الإسلام يعطيني دنيا، يعطيني نجاح. ولذلك الرب جل وعلا يعلمنا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فديننا مو دين رهبنة ولا ديننا بس دين آخرة. الدين الإسلامي أول ما يعطيك نجاح في الدنيا يقول لك طيع رب العالمين ونفذ الطاعات واجتنب المعاصي، وانت الأول في الدنيا، وانت الناجح، وانت السعيد، وانت المرتاح نفسيا، وانت اللي علاقتك ممتازة، وانت اللي ناجح في كل مكان تخوضه. هذه دنيتك، راح تاخذ دنيا وآخرة، شو المشكلة؟ فلماذا لا آخذ أو أتبع هذا الدين؟ نرجع نعلق على قول السلفي، نقول ومن كان هكذا مع نفسه فكيف له أن يصدق الصادق فيما يقوله الذي برمج عقله في برمجة مختلفة تماما وتبنى استراتيجية استواء السريرة والعلانية. إذن الصادق تبنى استراتيجية مختلفة تماما عن استراتيجية الكاذب. الفارق قال خلاص استراتيجيتي إن استواء سريرتي وعلانيتي ما عندي مشكلة، ترى اللي داخلي هو نفس اللي خارجي، هذا مبدأ حطه للعقلة وبرمج عقله عليه. إنما الكاذب تبنى استراتيجية مختلفة، قال والله العلانيتي غير باطنيتي وبالتالي استراتيجية مختلفة. فمن الصعب على الكاذب أن يخرج من إطار تفكيره الذي تبنى استراتيجية اختلاف السريرة عن العلانية وينظر إلى فكر آخر مغاير له. أكيد ما في شك أن الإنسان الكاذب صعب جدا أنه ينظر إلى زاوية مختلفة عن زاويته، ويعتقد الشطارة أنه يظهر غير ما يبطن، يعتقد أنه ممثل ممتاز إلى آخره. في الواقع إنسان بهذه الاستراتيجية صعب جدا يروح لاستراتيجية من وضع آخر يقول والله هذا علانيته وسريرته نفس الشيء. صعب على مخه أنه يستوعب أن في ناس غيره يفكرون بطريقة مختلفة، بل مصيرة الكذب قد كبلت فكر الكاذب وشلت حركته حتى بات صعبا عليه أن ينظر إلى زوايا أخرى من التفكير تختلف عن فكره، واعتبر قاعدة الكذب الذي تبناها في عقله كأنها قاعدة عامة في كل العقول. حضرته هو اعتقد أن هذه استراتيجية التي تبناها، يعتقد كل الناس مثله وكل الناس سريرتهم تختلف عن علانيتهم، هذا غير صحيح، وبالتالي هذا نوع من محدودية الفكرة. الكاذب عنده محدودية في التفكير لأنه يعتقد أن الاستراتيجية التي تبناها موجودة عامة، قاعدة عامة في كل العقول، ولم يستطع هذا المسكين أن يصدق أحدا ووقع في شرك الكذب الذي نسجه للآخرين ليصعب عليه تصديق الصادقين. وطبق عليه المثل المعروف من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، فهو قد حفر حفرة الكذب للآخرين بالكذب عليهم. هو شو الحفرة اللي حفرها للناس؟ بأنه يكذب عليهم، فوقع في تلك الحفرة. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يصدق الصادقين بمعلوماتهم الصحيحة المرسلة إليه، وحرم منفعتها ما دام هو في مصيدة الكذب. إذن هو لما حفر حفرة للإنسان الآخر وحاول يعني يوقع في مصيدة الكذب، في الواقع هو مو الإنسان الآخر اللي وقع في المصيدة، هو في وقع في المصيدة. ليش؟ لأنه أصبح فكرة ما يصدق الصادقين. الحين المعلومة الصحيحة تأديه، ولما عنده ومعلومة صحيحة وجميلة ويستطيع أن يبني على أساسها قرار، ولكن ما يقدر يأخذها. ليش؟ لأنه المسكين هو في المصيدة الحقيقية لذاته عندما كذب على الآخرين ليحيك لهم مصيدة معينة. في الواقع الصادق هذا الله سبحانه وتعالى بينجيه بصدقه، وهو سيقع في هذه المصيدة التي نسجها للآخرين ووقع فيها. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يصدق الآخرين. والإنسان اللي ما يستطيع أن يصدق وينتفع بمعلومات صحيحة من الآخرين هو في مصيدة عقلية رهيبة، لأنه خلاص عقله ما قام يستفيد من تلك المنافع من المعلومات، وهذه مشكلة رهيبة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من النفوذ السلبي اللي ممكن أن يكون بسبب نشاط القوى السلبية في الداخل التي تؤازر دخول الكذب، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من المصيدة الفكرية التي يصيغها الكذب ليوقع بها نفسه فيها. فالإنسان هو ما يصيد الآخرين إنما هو يصيد نفسه والعياذ بالله. يقول أحد الطيبين في السلف: نزه سمعك عن سماع الكذب كما تنزه لسانك عن التفوه به. ماذا نفهم من هذا القول الجميل؟ إن السمع هو الحاسة التي تسمح بدخول الذبذبات الصوتية إلى العقل كي يسمعها الجزء المختص بالعقل ويترجمها إلى كلمات مفهومة. احنا نعرف كلنا أن حاسة السمع والأذن ما فيها من جهاز سمعي اختصاصها أنها تأخذ الذبذبات الصوتية وتذهب بها إلى العقل لكي يترجمها إلى مفاهيم. فالسمع هو مدخل الكلام المسموع إلى العقل، ولولا حاسة السمع الذي خلق الله تعالى لتلقي ما يقال ما انتقل الكلام المسموع بين العقول. وأراد هذا القائل الحكيم أن يقطع الطريق على العائق ويزيله بداية قبل أن يستفحل وأمام السامع في هذه الحالة احتمالين. يعني الواحد لما يسمع كذبة أمام احتمالين: واحد يكذب بين في الديوانية ويقول فلان حصل على بيته من رشوة مناقصة، كذبة، الإنسان هذا قد يكون مثلا يجلس في المجلس يقول أنا عارفه هذا كان جارنا وكان حالتهم تعبانة وما عنده ما في احتمال يكون عنده القصر إلا رشوة. كذب. قد يكون هذا الرجل ورث ورث جديد، قد تكون زوجته ورثت، قد يكون اجتهد، قد يكون أي سبب آخر، إنما قد جاء هذا الرجل ليكذب عليه حقدا وحسدا أو قلة مبالاة أو لأي سبب آخر كذب، أو سمع كلمة رددها. المهم أنه نشوف أن في حال الإنسان لما يسمع كذبة بهذا الشكل ما هي الاحتمالات لأمامه؟ واحد، إما أن ينزه سمعه عن الكذب ويرفض سماعه ويوفر على نفسه جهد المجاهدة والتقصي للحقائق، كما يوفر على نفسه احتمال الوقوع في المعاصي من الغيبة وسوء الظن وغيرها من أدوات الحرام الممنوعة في الإسلام. فهو لما يسمع الكلام هذا رأسا يرفض يسمع، يسكت، يقول له كلامك مثلا ما عندك إثبات، كلام غير صحيح، هذا إنسان يدافع عنه، يرفض الكذبة، يخرج من الديوانية، يقوم بأي تصرف سلوكي ينزه سمعه عن أن يقع في استقبال هذه المعلومات المكذوبة. إذن الحال الأول يرفض أنه يسمع، يقول لو سمحت ما أرضى أن أتكلم هالكلام أمامي، أما تسكت أما أنا أطلع. الاحتمال الثاني، وإما أن يسمح للأذن بأن تسمع الكذب ويعرض طاقاته الذهنية لتنشغل بما هو حرام ليقع في الحرام نفسه، ويجره سماع الكذب إلى التفكير السلبي بكل صوره، بل قد يجره سماع الكذب إلى الجدال والخلاف مع الكاذب، مما يعرض علائقه مع الناس للتقطع. الاحتمال الثاني أنه خليني أسمع ما يضرني، ليش لا؟ وبالتالي لما سمع أن الفلان أخذ رشوة بدأ يفكر، يقول ها فعلا هذا كان ما عنده، من أين له هذا الغناء الفاحش بشكل بسنوات قليلة، وبالتالي يبتدي يجادل الناس، وقد يؤدي ذلك إلى الخلاف، وقد يعرض علاقة إلى التقطع. أضف إلى ذلك أنه إذا سمح لسمعه أن يستقبل الكذب فقد يعمل عقله سلبيا ويقع في المعصية دون أن يرغب في ذلك. قال جر نفس الكلمة، قال صحيح فعلا هو ما كان عنده زمان مال بهذا الشكل، يمكن، فبالتالي ماذا فعل بنفسه؟ جر نفسه لأنه يقع في كلام، أول شيء جر نفسه أنه يكون فكرة سلبيا وبدأ يشك ويظن، والخطوة الثانية أنه بدأ لسانه يعبر ويتفاعل ويكون كرد فعل، يتصرف يعني بشكل ردود أفعال للإنسان الذي يكذب، ويصير أمره ضعيف ويجر نفسه، واحد كذب وبالتالي جرني معه. طيب لماذا هذا الضعف كله بأن إذا سمعت الكذب أقف بشكل ضعيف؟ ويكون حال الإنسان كالمغلوب على أمره، يبدأ الكاذب بمعصية لتنتهي به، فيكون كالضعيف المهزوم الذي يجرجره الكذابين إلى مساحة المعاصي دون أن يعقد النية على ذلك. لأن الإنسان لما كان هذا المثال اللي احنا تكلمنا عنه، لما كان في الديوانية وسمع من صاحبه يقول له فلان مرتشي، هو لما جلس في الديوانية ما كان عاقد النية أنه يكذب، وما كان عاقد النية أنه يدخل في المعاصي، ما أصلا هذا الرجل ما جاء على باله، لكن لما سمع الكذب سمح لنفسه أنه تنجر إلى مساحة المعاصي وهو أصلا ما كان بباله. فشوف الكذب كيف يجر الناس أو الذين يسمعون الكذب إلى معاصي هم أصلا بعيدين عنها، وفي البداية ما كان عندهم نية يخوضونه بها أو ينفقون جزء من استثماراتهم الخاصة في مساحات خاسرة هي مساحة المعاصي، وكل ذلك لأنه سمح للشر أن يدخل عبر حاسة السمع. والأولى له أن يحمي عقله بحراسة جهاز السمع وإصدار قوانين حازمة بمنع دخول الكذب عبر باب الأذن. لو كان هو شاطر قوي عند قيادة لأجهزته يصدر أمر يقول للأذن عليك أن لا تستقبلي هذه المعلومات وقومي بسلوك معين يحفظ العقل من استقبال هالمعلومات، يا أما أترك الديوانية، يا أما أقول لهم ما أنا مستعد أسمع، يا أما أروح جهة ثانية من الديوانية، بحيث أنه تعطي أوامر للأذن بأنها ما تستقبل المعلومات المسمومة هذه. وقال هذا الحكيم في موعظته أن التنزيه عن الكذب يكون عن طريق حاستين. الإنسان إذا بينزه حالة عن الكذب يكون عن طريق حاستين، الأولى السمع والثانية اللسان. إذن كيف لي أن أحفظ نفسي من سماع الكذب أو اختراق الكذب والعياذ بالله؟ الأولى هي حاسة السمع، والثانية اللسان، لأن الإنسان يا أما يسمع كذب يا أما يتكلم به، فهو عنده حاستين ممكن يشتغلون للاستثمار الفاشل الكذب. فجارحة اللسان هي المتخصصة في وظيفة الكلام، والعاقل لا يكذب حيث يدرك أن هذه الرذيلة باب مفتوح على مصراعي للوقوع في مطبات أخرى مهلكة. وترك الكذب سهل، أي إنسان عنده شوية رشادة يعرف أن الكذب هذا نوع من عدم الأمانة وعدم العدل مع الناس. لما الواحد يكذب عن الناس يقول فلان ارتشى وهو مو مرتشي، هذا نوع من الظلم، ظلم للنفس، ظلم للآخرين، وعدم الأمانة في إرسال المعلومات. إذن أي إنسان عنده قليل من الرشادة رح يعرف أن الخوض في الكذب عن طريق جارحة اللسان هذه من المهلكات، وبالتالي الإنسان اللي يكذب يودي بنفسه في خسائر محضة وفي استثمارات غير صحيحة. إذن ترك الكذب سهل على الإنسان الرشيد، أي واحد عنده شوية رشادة يترك الكذب. ليش؟ لأنه يمتلك قيادة حكيمة لأجهزته. ولكن المشكلة وين والأصعب منها هو كيف يقود الإنسان نفسه ذاته ضد سماع الكذب وانتشالها منه. ولذلك تقول هذه الموعظة أنك أيها الإنسان الرشيد مثل ما تنزه لسانك عن الكذب عليك أن تنزه سمعك عن الكذب، لأن حالك في خطر في الحالين. إذن النقطة وين؟ إن الإنسان إنما يتكلم في الكذب هذا أسهل، عارف إنه والله أنا فلان ما قام بذلك وأنا لن أقوم بالافتراء عليه، أسهل. لكن تكون في مجلس والكذب تسمعه هذا أصعب، إنك أنت تدرك إن ذلك كذب وما في إثباتات، ولازم تنتبه إن أنت هذا الإنسان يجرك لمساحات استثمارية فاشلة. فبالتالي هنا يحتاج الإنسان إلى وضوح رؤية في الكلام أكثر من وضوحها في السماع. إذن لما هو ما يتكلم عارف نفسه، لأنه عارف المداخل الذهنية في داخله، فيعرف أنه تفكيره صحيح أو غير صحيح. الكاذب يعرف نفسه أنه كاذب، والصادق يعرف أنه صادق. وبالتالي إن عدم الخوض في الكذب أسهل من عدم الخوض في السماع، لأن أنت لما تسمع تحتاج أنك أنت تجاهد أكثر ويكون عندك مخك مفتح، وبالتالي تعرف الكلام هذا صحيح ولا مو صحيح. إذن وضوح الرؤية في الكلام أخطر وأكثر حاجة من وضوحها في السماع. فقد يعتقد السامع أنه بعيد عن المطب، واحد يسمع كذب يقول دع الخلق الخارق ايش علي منه، خلي يتكلم، أنا مو أنا اللي تكلمت هو اللي تكلم. ولكن هي في حقيقة الأمر إن سماع الكذب هو الطعم الخفي الذي يجر صاحبه ليقع في معصية أكبر من الكذبة. والمشكلة في سماع الكذب هو أن سماع الكذبة عبارة عن فتح باب شيطاني على مصراعي لدخول الوسواس على شكل معلومات مكذوبة قد تحتاج منه مجاهدة غير عادية في رفضها. لما سمعت الكذبة بدأ عقلك يفكر كلامه صح مو صح، يمكن صح فعلا، من أين له هذا؟ هذا إنسان فقير، من أين له هذا القصر؟ وبالتالي أنت فتحت على نفسك باب شيطاني، كنت أنت مرتاح، أنت إيش عليك منه؟ مو شغلك. وبالتالي الإنسان عندما يسمح لنفسه أو يسمح للأذن بأن تستقبل هذه المعلومات المكذوبة احتاج منه إلى مجاهدة. كان من الأولى له كمستثمر لأصوله النفسية وطاقاته الخاصة، مفروض أنه كرشاد إنسان رشيد يعيش في هذه الدنيا العبورية ليستثمر ما يملك، من الأولى له أن يستثمر هذه الطاقات في فرصة بديلة أخرى. واحد عايش مرتاح جاءت له هذه الكذبة لتخترق عقله وتضيع عليه طاقات، كان ممكن يسبح يستغفر، أو حتى هو الموضوع هنا ذاتيا عملية التفكير، كان ممكن يستخدم خياله يقول لو عندي فلوس كنت ساعدت فقراء العالم، هو يفكر هذا بديل. أو يقول من أين فلان أبو فلان من أين له هذا القصر، يقعد يفكر إيه هو اشتغل ومضمه ناقص فعلا هو اشتغل في المكان هذا الحساس مدة 5 سنوات ليكون هو. وبالتالي طيب ليش من باب أولى حتى الإنسان هذا لو تخيل أنه اشترى الأولاد ألعاب أو تخيل أنه يلعب مع أولاده أو يقدم هدية لجارة، هي عبارة عن خيال وتفكير، لكن يؤجر على النوع من الخيال الإيجابي أفضل من وسوسته لمعلومة مكذوبة جاءت له في الديوانية. فنشوف أن الإنسان لما سمح لنفسه أنه يسمع الكذبة ماذا فعل بنفسه؟ هو في الواقع قد هدر هذه الطاقات، كان ممكن تستغل بأي بديل آخر أفضل. إذن الإنسان لو فكر في أي شيء إيجابي كان عبارة عن بديل خير أفضل بكثير من إنفاق الطاقة في في مجاهدة احتمال وقوع المعلومات المسموعة وتمحيصها. فأكيد كان حالة راح يكون أسعد قبل سماعها. واحد قاعد في الديوانية واحد قال والله فلان مرتشي أو بنى بيته من الرشوة. طيب وقبل لا يسمع هذا الكلام كان حالة أسعد، مالي ومال فلان. لما سمع المعلومة بدأ عملية المجاهدة في داخل ذاته، إيه قد يكون إيه فعلا، وبالتالي يروح البيت ويفكر في القصة وينام على مخدته ويفكر في القصة، قد يصلي جزء من صلاته يفكر في فلان. طيب بالتالي أنت ماذا فعلت في طاقاتك؟ استثمرتها بشكل خاسر سلبي أدى إلى أكل أو نهش بعض استثمار بعض أرباحك ورصيد حسناتك يقل، لأن قد يكون هذا الإنسان بريء وأنت دخلت في سوء الظن. وقد يقع الإنسان أيضا في الغيبة، قد تتلفظ إيه فعلا فعلا هو كان فقير وبالتالي أنت أكدت. فالحال الثاني الأخطر منه والمطب الرهيب قد يصدق هذه المعلومات، لأن لما تسمع يا أما تشغل نفسك في التفكير يا أما تصدق، وهذا حال أخطر. وبالتالي هنا تكون لما يصدق الكلمات هذه أو المعلومات المكذوبة، النتيجة المنطقية أنه يصدر قرارات على أساسها لتسجل هنا خسارته المحضة في ميزانيته الدنيوية. الإنسان عنده طاقة ويقوم بصرف هذه الطاقة في أعمال معينة وفي تفكير معين، هالتفكير وهالسلوك يا إما يدخل في ميزان جزئية الأرباح وإما يدخل في جزئية الخسائر. فلو صدق هو المعلومات شو راح يصير فيه؟ راح يصير إن ميزانيته يكون فيها بند الخسائر أكبر من بند الأرباح، وأنفق جزء من رصيده على هذه الخسائر لأنه صدق الكلمات المكذوبة والمعلومات المرسلة، وبالتالي هنا قام بإنفاق الكثير من رصيد حسناته وقام بهباء، قدمها هباء منثورة وقدمها غذاء للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان والهوى. خلاصة القول، الذي يسمح لنفسه أن تسمع الكذب هو في حالين، لما خلص أنت جلست في الديوانية والكذب أمامك، أنت أمامك حالين، إما أن يرخرط في الكذب ويقع في حباء الخسائر المحضة، فعلا فلان سرق وأعتقد أن كلامك صحيح وفعلا وكل حالة يأكد ذلك، وبالتالي هو قد انجر إلى مطب الكذب وكان كالضعيف المغلوب على أمره، مهزوم ضعيف القيادة، الكذاب يجر اللي كل ما يريد. وإما طيب هو ما انخرط في الكذب ذاك وما تكلم معه وما دخل في المعصية، إما أن يقع في مجاهدة ذاتية ينفق فيها طاقات كان يمكن أن تستغل في بديل آخر استثماري. لو هو شو بس خطورة سماع الكذب، لو أنت ما تكلمت وما دخلت معهم في الكذب لكن أنت في داخل ذاتك انشغل مخك في الكلام اللي أنت سمعته، وبالتالي جزء من طاقتك وين راح تروح؟ في التفكير، يا هل ترى كلامهم صحيح؟ يا هل ترى؟ وبالتالي أنت جزء من طاقتك كانت مرتاحة وكانت منفقة في علاقات طيبة، أنك تسأل عن جارك، تسأل عن عيالك، تلعب معاهم، تفكر في أشياء إيجابية. فبالتالي يا إما خسارة محضة يا إما خسارة في الطاقة البديلة أو في الاستثمار البديل. القول الثاني، قيل الكذوب متهم وإن صرقت لهجته ووضحت حجته. الكلام منتهى الجمال يقول الكذوب متهم، يعني على أي حال هو فيه الكذوب فهو متهم وإن صرقت لهجته ووضحت حجته. قل كاذب ما يكذب 24 ساعة، جزء من الكذب قد يكون كذب وقد يكون جزء من كلامه صادق، فخلص الكذوب قد يعني دمغ وتهم بأنه كاذب في كل أقواله وإن صدقت لهجته ووضحت حجته. طبعا يدمغ الكاذب بالتدليس على جبهته ويكتب ذلك في عقول المتصلين به. لو الإنسان عرف أن فلان كاذب وتأكد من ذلك في واقع معينة، وبالتالي خلص عقله قد أرشف ذلك الكاذب بأنه من فئة الكذابين، خلاص من يشوفه يقولوا هذا فلان كذاب، من الذي قال المقولة هذه؟ فلان، لا لا لا تأخذ منه شيء، وقد كذب مرة وبالتالي مسكين قد خسر كل فرصة أنه يصدق من الناس. وبالتالي يصعب على الإنسان أن يغير فكر إنسان آخر قد اقتنع برأيه عن كاذب معين قد خاض معه تجارب الكذب بنفسه وشرب من كأس كذبه المرارة التي يعرف طعمها جيدا. طبعا الواحد مثلا قال والله رئيسك في العمل قد قال عنك كذا وكذا وكذا، قدم فيك تقرير وهو اللي وفي الواقع بعد انت ما مر على الموضوع شهر وشهرين عرفت انه والله هذا اللي نقل لك الكلام كذاب 100%، لان انت جلست مع رئيسك ورئيسك في منتهى الجمال والاخلاق وقدم لك تقرير ممتاز، وانت بالتجربه عرفت ان فلان انسان كاذب ومتعمد واعتذر لك. خلص بقى هذا دمغ بانه من فئه الكذابين. صعب على الانسان لما يمر في تجربه مع الكذابين انه يغير فكرهم او يحسن الظن بهم. خلص دمغ في عقل الانسان، في ارشيف معين، في ملف معين، وصنف هذا الانسان بانه من فئه الكذابين. فان تعرض المستمع لكلام اخر من الكاذب المعروف بكذبه ويكون صادق اللهجة، واحد تكلم قال والله أنا رحت في البارحة إلى الديوانية الفلانية وشفت فلان وفلان محتاج، قاعد يتكلم إن فلان محتاج، وبالتالي هذه يعني مهمة إن على الأصحاب أن يقومون بمساعدة فلان. ولكن لمعرفة العقل ولأن تعريفه لملفات إن هذا من الكذابين يقولوا هذا كذاب، فلان ما في شيء ممتاز، لكن هذا يتبلى عليه ويريد أن يعرضه للناس تتصدق عليه، وبالتالي انت ما تصدق هذا الانسان مع انه المقولة اللي جابها والحديث مهم جدا انك انت تتحرى عنه وتعرف اذا فلان محتاج تروح تساعده. اذا الانسان عندما يسمع الكلام من الكاذب وان كان صادق اللهجة وواضح الحجة لا يستطيع تصديقه ابدا. لماذا؟ لان عقله يستدعي تاريخ ذلك الكاذب من ملفه التاريخي في الكذب من أرشيف ذاكرته، ويعرض هذا الملف على شاشة عقله في لحظات، ويبدأ العقل بالحكم على ما يسمع مستندا إلى ما استخرجه من مستندات قديمة تدين المتكلم بالكذب، ليضرب عرض الحائط بكلامه الجديد وإن وضحت حجته وصدقت لهجته، ويقول كلام يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى دليل عملي. إذن العقل راح يرفض. شو يقول؟ يقولوا فلان يقول عن فلان محتاج. من يقول؟ أنا ما أنسى قبل 5 سنوات وضعني في موضوع غير لطيف وكذب علي بسبب رئيسي. خلاص أنا عارف هذا، الاستحالة يكون كلامه صادق لأني أنا عارفه. بالتالي خلاص العقل طلع من الأرشيف، صنف الرجل دمغة بدمغة الكذب، فأي كلام يقوله ما ممكن يصدق. وبالتالي أنت تطلب منه أدلة، فالكاذب لا يملك أدلة تقنع من يسمعه بصدقه، والكلام وحده وسيلة غير كافية للمستمع الذي اقتنع عقله بكذب المتكلم. وأعتقد هذا شيء مزعج جدا أن الإنسان يوصل إلى مرحلة والعياذ بالله أن كلامه يقول كل كلمة يقولها والله المستمع يقول أحتاج منك الدليل، على أن كان في السابق العقود تعقد بالكلام بين الناس. ليش؟ لأنه يقول له خلاص بعتك أو اشتريت منك، وبالتالي كان الكلام الصادق هو العقود بين الناس. فالنقطة هذه خطيرة جدا، إن الإنسان لما يدمغ برذيلة الكذب وبالتالي هنا يفقد مساحة كبيرة من إنه بالتعامل بشكل مرتب مع الناس، ويحتاج إلى أي أحد يتعامل معه إلى إثباتات وروح جيب أوراق. وتصور لو واحد كاذب بيبيع على إنسان قطعة أرض أو بيبيع شيء معين، كيف الناس تتعامل مع كاذب؟ أكيد تحتاج إنه يقول أدلة ومعاملات لأنه كاذب، والكاذب ممكن أن يجره الكذب إلى معاصي أخرى. إذن النقطة المهمة إن الكلام وحده وسيلة غير كافية للمستمع الذي اقتنع عقله بكذب المتكلم، ولذا تراه يصدر قراره من محكمته العقلية، وعلى الكاذب بإصدار هذا من القرار العقلي. شو يقول للإنسان اللي يسمع الكذب؟ يقول عليك أن لا تصدق هذا الكاذب، وعليك أن تطلب منه الأدلة قبل أن تدخل معلوماته إلى عقله. يعني تصور إذا الإنسان شاف كاذب يقول العقل لا تسمع منه لما يثبت لك. العقل هكذا يقول لصاحبه هذا فلان هو يكذب، عليك أن لا تصدقه حتى يضع الأدلة أمامك. على حين الصادق المعروف تاريخيا في صدقه يملك من الأدلة والمستندات التاريخية ما تثبت صدقه في عقول الناس، وهذه الأدلة تأرشفت في ملفات الذاكرة وتخرجها عند الحدث وتكرر. لكن لو تسمع فلان صارق، من الذي قال إن فلان محتاج؟ أبو محمد، أبو محمد جارنا. لا، أخذ منه الكلام هذا 100% صحيح. وبالتالي خلص. شوف وفر في المعاملات بين الناس لما يكون الإنسان صادق، الناس تصدقه ويتوفر على نفسها أدلة، وهو يكون محترم والناس تحبه، والعلاقات تكون أفضل، وحتى المعاملات تكون أسرع مع الصدق. وهكذا نجد أن الكاذب قد جنى على نفسه وحرم ذاته من أن تعطى فرصة عادلة في تصديقه، بل حكم عليها ظلما لأنه هو الذي خاض الظلم بداية، وظلم الآخرين بإرسال المعلومات المكذوبة، والجزاء من جنس العمل. فمن يظلم الناس بأكاذيبه يظلمه الناس بتصديقه. إذن الإنسان اللي يكذب دائما، إنسان في القرآن دائما نشوف أن الرب جل وعلا يصف الكذابين بأنهم ظالمين. ليش؟ لأن الإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره. يظلم نفسه بأنه قد استثمر طاقاته في استثمار فاشل خسران في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا راح يكون عنده نوع من الفشل والسقوط في معاملاته وفي المواقف، وفي الآخرة أنه رصيد حسناته قد نقص. فهذا ظلم للنفس. الإنسان لما يملك ممتلكات معينة وهو رئيس شركة معينة في ذات النفس، وبالتالي يصدر قرار في الخسارة، فهو قد ظلم الشركة الذي هو يمتلك قيادتها. وظلم الآخرين أنه قدم لهم معلومات مكذوبة وظلمهم وما أدى الأمانة في إرسال المعلومة. ليش ظلمهم؟ لأن الإنسان الآخر سيصدر قرار بناء على المعلومات المكذوبة يغرر به قرار، أكيد رح يكون قرار فاشل للإنسان الآخر. ليش؟ لأنه مبني على معلومات مكذوبة، بقى ظلم الإنسان الآخر. القول الأخير يقول: قيل ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. ركزت هذه الموعظة على حث الموعوظ على أن يسير في طريقه، يفكر ويصدر القرارات وهو متوازن بين مفهومين متواكبين. إذن ما هي المفاهيم أو المفاهيم المتوازنة؟ هذه الموعظة شو تقدم لي؟ واحد، أن يكون مرجع القرار إلى الحق. بمعنى آخر، أي قرار أنت تتخذه لابد أن يكون مبني على ماذا؟ على الحق. فالحق هو المرجعية الأصلية للقرار، وإلا جنح الإنسان إلى مساحة الظلم. فإذا ما استمسك العامل في أصول فكره بمبدأ الحق فلا خوف عليه بإذن الله تعالى. إذن النقطة الأولى، أي كلام الإنسان يقوله لا يكون مرجعيته وين؟ إلى الحق. ما يروح الإنسان الباطل ويجنح فيه ويتكلم. إذن أول معين وأقوى معين للإنسان أن تكون مرجعية قراره وين؟ الحق. النقطة الثانية، ولا بد لهذا الحق من مركوب يركبه اليسير في طريق التنفيذ، وذلك المركوب هو ماذا؟ الصدق الذي يلجأ إليه صاحب الحق، يؤازره في وضع مبادئه الحقة في حيز الواقع. فإذا ما تواكب الحق والصدق في المسار، استطاع الكيس أن يوصل ذلك الحق عن طريق الصدق للناس. إذن نأخذ نوع من التفكير كصورة عملية وصورة خيالية. تصور نفسك أنت تملك قرار يرجع إلى الحق، القرار هذا يحتاج أنه يوصل إلى مكان ثاني. أفضل مركوب، أفضل سيارة ممكن الحق هذا يركبها عشان يوصل للجهة الذي تريدها، هي هو مركوب الصدق. إذا أنت عندك حق، عندك قرار وقرار مرجعيته للحق، تضعه أين؟ في مركوب الصدق ليصل إلى الجهة الذي تريدها. ويقول ذلك الواعظ: عليك بالحق لأنه أقوى معين. إذا أنت بديت بالمعين القوي اللي هو الحق، ولك يعينك على ما تريد تحقيقه، كما أن الصدق أفضل صديق يلازمك ويؤازرك كوزير يعمل معك على تنفيذ ذلك الحق الذي تبنيته. إذن كون إحنا نمتلك الحق، نحتاج إلى وزير لإيصال هذا الحق للتنفيذ. هذا الوزير وهذا المركوب هو ماذا؟ الصدق. إذن كلام هذا الوعظ شو يقول لي؟ يقول لي لتكن مرجعيتك هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحق، وليكن مركوبك هو الصدق كوسيلة لإيصال هذا الحق إلى الجهة الذي تريدها.